الرحمن بالغدد ومن علينا بما لا كان في العالمين كن لي شفيعا إلى الرحمن من ومن علي بما لك من حالي وانظر بعين الرضا لذا إيمان أمان واستر بفضلك تقصيري وانظر بعين الرضا للا إيمان أمان واستر بفضلك تقصير مدد أمان إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات سر الواحد الأحد Allah.